استمعوا إلى جديدي أغنية كل ما نسيته حصريا على إمارات اف ام فيصل وجاسم. كل ما نسيته كلمات وألحان ناصر بن غنام الديكان، غناء فيصل الجاسم. كل ما نسيته جابني الشوق طاري، كل ما نسيته لقيت روحي تنادي، كل ما نسيته جابني الشوق طاري، كل ما نسيته لقيت روحي تنادي. ما ادري شلون انسى وانسى احلى ليالي، ما ادري شلون انسى وانسى احلى ليالي. كل ما يروح يزعل ارجع راضي، كل ما يروح ارجع راضي. انا لقيت حبك يعطيني اروع احساس، واني بقربك انسى كل هالناس. انا لقيت حبك يعطيني اروع احساس، واني بقربك انسى كل هالناس. حس فيني شوي ورد العيون الضي، حس فيني شوي شوي شيء. أبيك أنت يا أحلى شيء، حياتي دونك ما تسوى شيء. أبيك أنت يا أحلى شيء. وكل ما نسيته جاب لي الشوق طاري. كل ما نسيته كلمات وألحان ناصر بن غنام الديكان. ضيعتني من هواك وسنيني ضاعت معاك، خايف يروح عمري وعيشه انا بلياك. يا اخي حس فيني شوي ورد العيون الضي. حصريا على امارات اف ام، حياتي من دونك ما تسوى شيء. ابيك انت يا احلى شيء، كل ما نسيته جاب لي الشوق طاري. أرخصت نفسي لعيونك وعبت الناس من دونك، اشتبي مني أكثر أصير يعني مجنونك. أرخصت نفسي لعيونك وعبت الناس من دونك، اشتبي مني أكثر أصير يعني مجنونك. حس فيني شوي ورد العيون الضار، شوي ورد العيون الضي. حياتي من دونك ما تسوى شيء، أبيك أنت يا أحلى شيء. حياتي دونك ما تسوى شيء، أبيك أنت يا أحلى شيء. وكل ما نسيته جاب لي الشوق طاري. كل ما نسيته غناء فيصل الجاسم.